بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نلخص بسرعة يعني بعض ما ذكرناه في يوم الاثنين الماضي. نحن قلنا وكان المفروض يعني نجعلها على هيئة سؤال وجواب، لكن حتى نوفر الوقت اليوم بالذات إن شاء الله نلخص بسرعة ما تقدم الكلام فيه. تكلمنا على معنى كلمة كتاب، لما شرحنا عبارة كتاب الطهارة، وقلنا إن الكتاب قول الباطن كتاب الطهارة أي هذا كتاب الطهارة، وقلنا إن كتاب مصدر، الحقيقة هي مصدر من المصادر السيالة التي يوجد فيها الشيء بعد الشيء، والمقصود هنا المكتوب. كتاب الطهارة مقصود به المكتوب، يعني المجموع في أمور الطهارة. وقلنا إن مادة كتبة فيها معنى الجمع، فقلت كتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ولذلك يقال لجماعة الخيل يقال لهم كتيبة. نعم. والكتابة بالقلم تسمى كتابة لاجتماع الحروف مع يعني لاجتماع الكلمات والحروف. سمي الكتاب بهذا بالمصدر لأنه يعني لأنه يجمع ما وضع له، ولأنه يجمع أبوابه وفصوله ومسائله وحروفه. وذكرنا شاهدا لغويا على هذا المعنى من قولك كتبت البغلة، كتبت البغلة أي جمعت بين شفريها بحلقة أو سير، كما يقول الشاعر على فلوسك واكتبها بأسياري. فالمقصود من قولنا كتاب الطهارة أي هذا أو يعني المكتوب مكتوب جامع لمسائل الطهارة. تكلمنا أيضا عن استعمال اللفظ باعتبار ما وضع استعماله في المعنى الموضوع له أو في غيره. وباختصار شديد ذكرنا أن اللفظ باعتبار المعنى استعماله في المعنى الذي وضع له أو في غيره ينقسم إلى حقيقة ومجاز، يعني عند من يقول بالمجاز، وإلا فالآخرون يقولون هو أسلوب من أساليب العرب، وصريح وكناية. وذكرنا أن الحقيقة على ثلاثة أنواع: حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. وقلنا إن الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية المنسوبة إلى واضع اللغة، يعني هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة من الأصل، كما الشمس، القمر، النجوم، هذه حينما تستعملها بهذا المعنى كحقيقة لغوية تنصرف إلى ما وضعت له في الأصل. الشمس تدل على هذا الجسم المضيء الذي نعرفه جميعا، القمر هكذا، واضح؟ خلاف ما تقول مثلا كما مثلا طلع البدر علينا، هذه حقيقة أم غير حقيقة؟ هذه ليست حقيقة، طلع البدر مقصود به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحقيقة الشرعية فهي اللفظ المستعمل في معناه الشرعي، اللفظ المستعمل في المعنى الشرعي الذي أراده المشرع. الصلاة مثلا المعنى اللغوي للصلاة هي الإيه؟ الدعاء. الزكاة الطهارة أو النماء، والحج القصد، واضح؟ وهكذا. أما الصلاة كحقيقة شرعية فهي عبارة عن أفعال مخصوصة، حركات مخصوصة في أوقات مخصوصة، وهكذا الزكاة، وهكذا الصيام في اللغة هو الإمساك كحقيقة لغوية، لكن الصيام كحقيقة شرعية هو الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص إلى آخره. نعم. وكذلك سائر المعاني اللغوية. لذلك أي علم ندرسه أو أي كتاب ندرسه في الفقه يكون أو في العلوم الشرعية دائما يصدر يعني تعريفه لغة وتعريفه اصطلاحا أو تعريفه الشرع له. الحقيقة العرفية ذكرنا أيضا أن المقصود بها اللفظ المستعمل في معناه العرفي، أي المعنى الذي جرى العرف باستعماله فيه، استعمال هذا اللفظ فيه سواء كان يعني عرفا عاما أو عرفا خاصا، لأن في أعراف خاصة بأرباب مهن أو علوم أو حرف مثلا معينة. مثلا ذكرنا مثال في عرف الأطباء والصيادلة، إذا ذكروا كلمة مطهر فقد تنصرف إلى بعض السوائل المطهرة بما فيها مثلا الكحول أو غيرها من السوائل المعروفة، واضح؟ لكن مطهر في عرف الفقهاء لها معنى خاص، مطهر عند اللغويين التنزه عن الأقذار والأدناس، واضح؟ هذا باختصار. تكلمنا عن المجاز وقلنا إن المجاز هو عبارة عن لفظ استعمل في غير ما وضع له العلاقة بين هذين الأمرين، علاقة بينهما وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. قولك مثلا علي الأسد، علي الأسد عند من يقول بالمجاز علي أسد، هنا العلاقة هي علاقة المشابهة، علاقة المشابهة يعني في وجه من وجوه الشبه بينهم، ولذلك أطلق عليه هذا اللفظ في غير ما وضع على لغة في غير الحقيقة، وهو إيه؟ الشجاعة مثلا أو القوة. هذا رجل ثعلب، واضح استعملت الثعلب في غير ما وضع له، لأن الحقيقة اللغوية كلمة ثعلب هي الحيوان المعروف، لكن لما يوصف رجل بأنه ثعلب بجمع المشابهة بينه مثلا في المكر والذهاء، قد يكون بجمع وصف بجمع وصف الكون مثلا باعتبار ما هو ما لقد كان من قبل، وسلوا اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم، هذا باعتبار ما كان. ففي الحقيقة عند دفع المال إليهم لا يكونون يتامى، لأنه لا يثمى بعد الحنس وبعد البلوغ، واضح لا يكون يتيما، فيؤتى إذا أولئت منه الرشد فلا فإنه يدفع إلى اليتامى، فسماه الله يتيما باعتبار ما كان، واضح وآتوا اليتامى أموالهم. أو العلاقة تكون باعتبار الأول، الأول يعني باعتبار ما سيكون، مثل قوله تبارك وتعالى حاكيا عن أحد السجلين قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، هل الخمر يعصر؟ فهو يعصر ماذا؟ عنبا. فعبر عن العنب بكلمة الخمر باعتبار أن العنب سيؤول إلى خمر، إني أراني أعصر خمرا، والمقصود عنبا. كذلك الحلول المحلية المكانية، يعني واسأل القرية التي كنا فيها، هل هو يسأل الأبواب والجدران أم يسأل أهل القرية؟ لأنهم يسكنون القرية، فهذه العلاقة علاقة المحلية أنهم يحلون في هذه القرية. الجزئية وعكسها، فمثلا قولك فك رقبة، المقصود الرقبة فقط، فعبرت عن الكل بماذا؟ بالجزء. أو علاقة العلاقة الكلية، فمثل قوله تبارك وتعالى إيه؟ يجعلون أصابعهم في أذانهم، هل معناه يجعلون أصابعهم يعني يدخلون كل أصابعهم في أذانهم، أو حتى يدخلون أصبعا واحدا في أذانهم؟ المقصود البنان، فعبر عن البنان بكل الايه الاصبع. نعم كذلك. فيعني هذا باختصار فيما يتعلق بال ايضا السببيه، بكم علاقه الايه السببيه. يقال مثلا هذا الرجل اكل دم اخيه، اكل دم اخيه، والمقصود اكل ديته، الديه يعني اخوه قتل فدفع القاتل الديه، واضح، وهذا الرجل اكلها واستاثر بها، اخذ المال واستاثر به دون باقي مستحقين، فيقال أكل دم أخيه، والمقصود أكل المال الذي تسبب في إعطائه إياه لرقص دم أخيه وقصد، هذه علاقة السببية. نعم. وتكلمنا أيضا عن الصريح والكناية، وقلنا إن الصريح ولفظ ظهر المراد منه ظهورا تاما لكثرة استعماله فيه، قد يكون حقيقة اللفظ الصريح، قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا. حقيقة مثل قول الرجل لامرأته هي طالق، هذه إيه؟ حقيقة استعمل في المعنى الظاهر الواضح له. أو مجازا فاسأل القرية، المعنى واضح أم غير واضح؟ اسأل أهل القرية. أو مثلا ما تقول لا أكل من هذه الشجرة، هذه مجاز، لكن هي حقيقة أم كناية؟ حقيقة، قصدي يعني صريح أم كناية؟ صريح أم كناية؟ لما تقول لا أكل من هذه الشجرة، يعني لا أكل إيه؟ من ثمرها، لا أكل من ثمرها. أما الكناية فيعني طبعا هذا النوع من الكلام اللي هو الصريح، قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا، هذا يعني يثبت موجبه بلا توقف على النية، لا يسأل قائله نيتك ماذا تقصد، لكن الذي يفتخر إلى السؤال عن النية هو ماذا؟ الكناية، الذي عكس الصريح، وهي أن تتكلم بشيء وتريد غيره. أما اصطلاحا فهي لفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال ولا يفهم إلا بقرينة، مثل رجل يقول لزوجته حبلك على غاربك، أو يقول لها الحقي بأهلك، فهنا يحكم بأن هذا طلاق، هنا يسأل عن إيه؟ عن نيته، كنت تقصد الطلاق أم تقصد أنها تذهب تستريح عند أهلها مثلا قليلا، واضح. فهنا في الكناية يسأل عن الطلاق. يعني بالأمس للأسف الشهيد أخ يسأل عن الطلاق، يقول كانت زوجته يعني أمامه فقال لها هي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ويقول يسأل بعدما يعني تورط في هذا الكلام، ويقول أنا كنت أقصد أنني يعني أطلق المشاكل، يعني أنت طالق يعني يخاطب المشاكل ويقول لها أنت طالق، هل هذا إذا رفع إلى القاضي هيسأله ما كانت نيتك؟ لأن هذا نص صريح، أما الكناية فتفتقر إلى النية. مثلا أيضا لك إذا تتوقف هنا على النية أو على دلالة الحال قرائن، مثلا المرأة طلبت منه الطلاق فأجابها بقوله الحقي بأهلك، مثلا هي طلبت فرد عليها مباشرة، فهذه القرينة تفهم أنه أراد بها الطلاق. مثلا من هذه الكناية أيضا التي توقف على النية الرجل يقول ذات الآخر أما أنا فلست بزان، أما أنا فلست بسارق، واضح؟ قد يقصد أنه يعرض به، يريد أن يشتمه هو، لكن في نفس العبارة هو يثبت عن نفسه فقط ما يتطور على غيره. فلوش هنا لا يعني حد الإيه قرنة وقفنيات ليست صريحة. فهذا المقدمة كان لابد منها لأننا سنحتاج إليها كثيرا في أثناء دراسة الفقه كما بينا ذلك من قبل. ثم تكلمنا أيضا في يوم الاثنين عن مناسبة البدء بكتاب الطهارة، وأن هذه سنة المصنفين، سنة المصنفين أن يبدأوا عند دراسة الفقه بكتاب الطهارة ويقدموه على غيره. ثم في الطهارة بعد الطهارة يعني يشرعون في أبواب المياه، في أول أبواب الطهارة بالمياه لأنها هي الأصل في التطهير. نعم. ويعني يبدأون بذلك أخذا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث. فبدأ بإيه بعد التوحيد؟ بدأ بالصدر عن التوحيد، يطلب من كتب التوحيد، هذا علم آخر، واضح؟ لكن في باب الفقه والعبادات العملية بدأ بماذا؟ بدأ بالصلاة، ثم سنى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فعادة العرب أو المعروف من العرب أنهم في كلامهم يقدمون الأهم ثم ما يليه في الأهمية، فتقديم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على غيرها يدل على يعني أهمية الاهتمام بها قبل غيرها. أيضا قدموا الصوم على الحج في بعض كتب الفقه، لأنه في إحدى الروايتين قدم يعني في إحدى الروايات قدم الصوم على الحج، ولأن الصوم أعم وجوبا من الحج. هذا طبعا عشان لما يجي نبحث مثلا كتاب في فهرس كتاب مثلا، أو نبحث عن مسألة في كتاب من الكتب، فأمامك كتاب الحج تريد مسألة في الصوم، هل هتفر الكتاب إلى الأمام أم إلى الخلف؟ هتبقى عارف ان الترتيب العام في كتب الفقه ان الصوم يكون قبل الايه، قبل لماذا؟ لان الصوم اعم وجوبا، العدد من المسلمين الذين يجب عليهم الصوم في كل سنة اكثر بكثير ممن يجب عليهم الحج، ثم ان الحج يجب مرة واحدة في السنة، واضح؟ اما في العمر اقصد، اما الصوم فانه يجب في كل سنة مرة. ايضا الصوم يجب على الفور، اما الحج فهناك خلاف هل يجب على الفور ام على التراخي. نعم. فإذا ثبت تقديم الصلاة على غيرها من العبادات فينبغي تقديم مقدمة الصلاة التي هي شرط لها، لأن الشرط يتقدم على المشروط. ثم بعد ذلك يبدأون من مقدمات الصلاة الطهارة، ويبدأون من الطهارة الأعم الأغلب وهو الماء الذي هو أصل هذه الطهارة. نعم. وأيضا أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور، لأن الحدث كما ذكرنا الحدث مانع من الصلاة، الحدث مانع من الصلاة، فهو كالقفل يوضع على المحدث ويمنعه من الصلاة. فإذا توضأ الإنسان فهذا الوضوء يفتح هذا القفل ويستطيع الإنسان أن يصلي. فالمفتاح شأنه التقديم على ما جعل مفتاحا له. نعم. وما كان مفتاحا لشيء وشرطا له فهو مقدم عليه طبعا، فيقدم أيضا وضعا. أيضا بدأ العلماء بربع العبادات على العادات اهتماما بالأمور الدينية التي هي الصلاة. نعم. وتقديما لها على الأمور الدنيوية، وأيضا قدموا المعاملات على النكاح. في كتب الفقه تبحث عن يعني المعاملات تجد ترتيبها، هل الأول معاملات أم النكاح؟ يقدمون المعاملات على النكاح وما يتعلق به، لأن سبب المعاملات، سبب المعاملات البيع والشراء والوكالة والرهن كل هذه الأشياء سببها ماذا؟ سببها هو الأكل والشرب، الأكل والشرب ونحوهما ضروري يستوي فيه الكبير والصغير، وشهوتهما مقدمة على النكاح. فمن أجل ذلك يقدم الكلام على المعاملات على الكلام على النكاح. أيضا قدموا النكاح على الجنايات والمخاصمات. لماذا؟ لأن وقوع الجنايات والمخاصمات والصراع بين الناس إنما يقع في غالبا بعد الفراغ من شهوتي البطن والفرج. ذكرنا إن الإمام السرخسي رحمه الله تعالى هو الذي يعني سلك مسلكا آخر في مسألة الترتيب، فبدأ في كتابه بماذا؟ بالصلاة قبل الطهارة. واستدل بنفس ما استدلنا به من حيث تقديم الصلاة على غيرها من العبادات، ولأنها من أقوى الأركان بعد الإيمان بالله تعالى، ولقوله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، يقول هو رفع حديثا إلى النبي عليه السلام نصه الصلاة وعماد الدين، وما أظن هذا حديث مرفوع صحيح لكن معناه صحيح. فيقول فمن أراد نصب خيمة بدأ بنصب العماد، وكما جاء في بعض الأثار يعني لا خير في دين لا صلاة فيه، لا خير في دين لا صلاة فيه. الذي يريد أن يبدأ بناء الخيمة يبدأ بماذا؟ بالعمود الذي هو عمود الفسطاط والعماد. أيضا الصلاة من أعلى معالم الدين، لم تخلو منها شريعة من شرائع المرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ونقل الإمام السرخسي رحمه الله تعالى عن شيخه الإمام الأستاذ شمس الأئمة الحلواني أنه قال في قوله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة لأني ذكرتها على لسان في كل كتاب منزل على لسان كل نبي مرسل، لا يوجد دين ليس فيه صلاة أبدا. وأيضا في قوله عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، قدم تضيع الصلاة على ما عداها من الجرائم، فهذا يدل على توثقها وقوتها. فحين وقعت بها البداية دل على أنها في القوة في أعلى النهاية. ثم ذكر إمام السرخسي رحمه الله تعالى أن معنى كلمة الصلاة في اللغة فيها تشير إلى هذا الترتيب من حيث أهميتها على ما عداها. يقول في اسم الصلاة ما يدل على أنها ثانية الإيمان، ثاني شيء يأتي بعد إيه؟ بعد الإيمان والتوحيد. فالإيمان في اللغة، فالمصلي في اللغة هو ماذا؟ التالي للسابق في الخيل، يعني إذا كان في سباق خيل، فالخيل الذي يطلع يكون الأول في السباق الأول هذا هو السابق، الثاني يسمى المصلي، يسمى المصلي. فالصلاة هي ثانية الإيمان، لأن المصلي في اللغة هو التالي للسابق من الخيل. قال الشاعر ولا بد لي من أن أكون مصليا إذا كنت أرضى أن يكون لك السبق. وفي لفظ آخر أما كنت ترضى أن أكون مصليا إذا كنت أرضى أن يكون لك السبق. ثم بدأ كما ذكرنا بتعليم الوضوء، لأن الوضوء مفتاح الصلاة، وأخذا من قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فقدم الصلاة على غسل الأوجه، وهذا قد يكون فيه نظر يعني نستطيع أن نستنبطه من الكلام. هذا فيما يتعلق بالحكمة من البداءة بكتاب الطهارة على الطهارة والصلاة على ما عداهما من الأحكام. ذكرنا أيضا معنى الطهارة لغة وشرعا، وقلنا إن الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة عن الأقذار والأدنان، أما الطهارة شرعا فهي رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجس بالماء أو رفع حكمه بالتراب، هذا هو معنى الطهارة. لأن الطهارة كما ذكرنا شرعا رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب. ذكرنا أن الحدث هو ليس في الحقيقة نجاسة، يعني واضح الحدث ليس نجاسة بل هو وصف يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها كالطواف ومس المصحف مثلا، هذه إيه؟ هو وصف، الحدث عبارة عن وصف يقوم بالبدن. أما النجس فهي إيه؟ النجاسات الحسية المعروفة الحقيقية يعني. وبعض العلماء ولعلهم الأحناف يقسمون النجاسة إلى حقيقية وحكمية، فيقولون النجاسة الحقيقية هي الخبث والحكمية هي الحدث، لأن المحدث ليس على يعني على بدنه نجاسة محددة لكن حالته وصفه يمنعه من الصلاة سمي محدثا، واضح؟ فهذا وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة الذي هو الحدث. أما الخبث أو النجس فنجاسة حقيقية عبارة عن عين مستقذرة شرعا، شيء مادي، عين مستقذرة شرعا. فهكذا يقسمون أيضا النجاسة إلى حقيقية وإلى حكمية. أيضا نعود إلى شرح تعريف الطهارة، هي رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب. فيفهم من هذا التعريف أن الطهارة إما حقيقية وإما حكمية، فالطهارة الحقيقية هي يعني هي الرفع ما يمنع الصلاة من الحدث أو النجس. بماذا؟ بالماء. الطهارة الحكمية هي عبارة عن إيه؟ التيمم. التيمم. فالتيمم ليس رافعا للطهارة، ليس رافعا لإيه حقيقيا، وإنما هو مبيح فقط. فلذلك الإنسان حينما يتيمم بماذا ينوي يعني بهذا التيمم ماذا ينوي؟ ينوي استباحة ما يستباح بالوضوء مثلا أو الطهارة الكاملة، مجرد مبيح فقط، لكن ليس بدليل أنك إذا وجدت الماء بطل هذا التيمم. هو مجرد إباحة فقط، إباحة وليس رافعا حقيقيا للإيه للحدث. فالتيمم مبيح وليس رافعا. ذكرنا أيضا أن الطهارة تشمل طهارة الحدث وهذه تختص بالبدن، وطهارة الخلف وهي تكون في البدن والثوب والمكان. فطهارة الحدث متعلقة فقط بالإيه؟ بالجسم بالبدن، وهي على أقسام كبرى وصغرى أو ما يقوم مقامهما. الكبرى هي الغسل من الحدث الأكبر، والصغرى هي الوضوء وما يقوم مقامه ويكون بدلا لهما عند تعذرهما. تعذر الغسل والوضوء هي هو التيمم. أما طهارة الخبث يعني كانت طهارة الحدث تختص بالبدن، لكن طهارة النجس والخبث تكون في البدن أو الثوب أو المكان، وتطهر إما بيكون بالغسل أو بالمسح أو بالنضح. وهناك كلام كثير حنتكلمه على أنواع الطهارات أو المطهرات. خلاص بالكلام أن الطهارة تشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم وما يتعلق بهذا كله. ثم ذكرنا أيضا بحثا مختصرا في الفرق بين طاهر وطهور، ونعيد أيضا لأهميته في أثناء بحوث موضوع الطهارة. فقلنا إن يعني الطهور بالضم هو الإيه المصدر، كما تقول الوضوء واضح. فالطهور بالضم هو المصدر، أما الطهور بالفتح فهو يعني من يكون من الأسماء المتعدية. الطهور هو ما يطهر غيره، واضح. مثلا الوضوء هو المصدر، الفعل الوضوء نفسه يسمى وضوء، لكن الوضوء بفتح الواو يكون مقصود به ايه ما يتوضأ به، الماء الذي تستعمله في الوضوء اذا كان بالفتح فهو ايه وضوء. وما توضأ من وضوء الا كادوا يغتسلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام، يغتسلون على وضوئه يعني الماء المنفصل عن اعضائه حين كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام. كذلك الغسول هو الماء الذي يغسل به. فالطهور كما ذكرنا هو المصدر، والطهور بالفتح هو من الأسماء المتعدية. الفتح في معنى التعدي، أنه لا يكون لازما للشخص القائم به لكنه أو للجسم القائم به لكنه يطهر إيه غيره. نعم، هذا معنى متعدي يعني يطهر غيره، مثل الغسول الذي يغسل به. ذكرنا اعتراض بعض الحنفية على هذا وقولهم إن الطهور تماما مثل طاهر، طهور مثل طاهر. لكننا كما ذكرنا العلماء عموما يفرقون، فالطاهر هو الطاهر في ذاته هذا لازم، والطهور هو المطهر في ذاته ومطهر لغيره. نعم، يعني قال بعض الحنفية بل هو من الأسماء اللازمة، يعني طهور مثل طاهر، لأن العرب لا تفرق كما قال بعض هؤلاء لا تفرق بين الفاعل والفاعول في التعدي واللزوم، فما كان فاعله لازما كان فاعله لازما. وذكروا كلمة قاعد وقعود ونائم ونؤوم وضارب وضروب، هل هذا صحيح؟ كلا، بين العرب تفرق. لماذا؟ لأنها تقول نؤوم في من يكثر منه النوم، ضروب في من يكثر منه الضرب، قعود في من يكثر قعوده. فهناك فرق في اللغة لا على ما زعم يعني بعض هؤلاء العلماء. فلابد أن هناك فرقا. ما هو الفرق بين طاهر وطهور؟ هو التعدي واللزوم. والله تبارك وتعالى قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وفي الآية الأخرى ليطهركم به. فواضح جدا هذا نص في أن كلمة طهور تعني الإيه التعدي، يعني أنه يطهر غيره. أيضا قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر المتفق عليه أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا طهورة، لو أنه عليه الصلاة والسلام يريد طهورا، لو أن المقصود من كلمة طهور يعني الطاهر في نفسه لكن لا يعني أنه مطهر لغيره، لما كان في ذلك مزية له على إخوانه من الأنبياء، لأن التراب طاهر في حق كل أحد، التراب طاهر في حق جميع الأنبياء، فما هو هذه المزية التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام واختص به أمته بأن التراب يطهرهم بعكس من سبقه من الأمم، فهذه من الأثار والأغلال التي رفع الله عز وجل عن هذه الأمة أن جعل لهم التراب طهورا، طهورا يعني أنه يطهرهم عند فقدهم للماء. أيضا سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا في حديث أبي هريرة، قالوا سأله بعض الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إن نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ السؤال كان عن معنى عن اللزوم ولا التعدي؟ المعنى عن التعدي، هم يسألون فنتوضأ الماء البحر، فالسؤال هنا عن التعدي، يعني هل يطهرنا ماء البحر؟ هل يصلح أن نتوضأ به؟ يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام بمعنى أعم وحكم أعم وأشمل مما سألوه، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فكان سؤالهم عن التعدي فأقرهم على أنه متعدل وأنه يعني يطهرهم، فليس كل طاهر مطهرة، وهم يسألون عن المطهر. ثم إن الطهارة في الأصل لا تكون إلا بالماء المطلق، الطهارة لا تكون إلا بالماء الأصل المطلق، لأن الماء هو لأن الماء المطلق هو الأصل في التطهير. أما ما هو الماء المطلق فيمكن أن نعبر عنه في بعض العبارات، مثلا أن نقول الماء المطلق هو ما كفى في تعريفه اسم ماء، إنك إذا رأيته يكفي، إذا قلت ما هذا تقول ماء، فهذا هو الماء المطلق، ما كفى في تعريفه اسم ماء. عبارة أخرى عبر بها العلماء عن هذا المعنى، قالوا حد المطلق هو العاري عن الإضافة اللازمة، المطلق هو العاري عن الإضافة اللازمة، لم يقيد بإضافة، يعني الماء أما تقول ماء وتسكت غير الماء أما تقول مثلا ماء الورد، ماء الورد واضح، هل ماء الورد يمكن أن تسميه ماء وتسكت؟ لأن خصائصه غير خصائص ماء الورد، واضح أو غير ذلك. ولذلك عبر عنه الإمام الخرقي رحمه الله تعالى بقوله يعني الماء المطلق هو الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، لا يضاف إلى اسم شيء غيره، مثل ماء الباقلة وماء الورد وماء الحمص وماء الزعفران وما أشبهه مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت، مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت. فالماء المطلق هو الطهور، يعني الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هو الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، ما اسمهش ماء كذا، لا اسم الماء بس مطلق. يعني أما وذكر زيادة في الإضافة، ذكر الخلقي يعني أمثلة من الماء المضاف إلى اسم شيء غيره الذي هو ماء غير مطلق، ماء مضاف، فقال مثل ماء الباقلة، الباقلة هو الفول، الباقلة هو الفول، يعني إذا طبخ في الماء، إذا طبخ الفول وغلي في الماء بحيث إذا برد سخن أو سخن، سخن بالساء بمعنى أنه إيه يكون لزج، يعني يتجمد زي الجيلاتين وكذا، مثل ماء الباقلة وماء الورد، فانظر كيف تضيف الماء للباقلة، ماء الفول يعني، ماء الباقلة وماء الورد، واضح مش ممكن ماء الورد تعبر عنه بماء وتسكت، واضح لابد بيضاف إضافة لازمة، لابد يرتبط بماء كذا، نعم، وماء الحمص وماء الزعفران وما أشباهه مما لا يزايل، يعني لا يفارق اسمه اسم الماء في وقت من الأوقات، وقوله لا يزايل يعني لا يفارق، كما يعني كما قال تبارك وتعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لو تزيلوا يعني إيه؟ لو تميزوا واسترقوا، وقال أبو طالب وقد طاوعوا أمر العدو المزايل يعني المفارق. فهذا الوصف قول الفرقي رحمه الله مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت، إشارة يعني إلى الاحتراز من المضاف إلى مكانه، لأن ممكن الماء يتغير اسمه بعد تغير المكان الذي هو فيه، لكن هو حقيقته هو ماء، فهو هنا أضاف هذا القيد في قوله هو الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، مثل ماء الباقلة وماء الورد وماء الحمص وماء الزعفران وما أشبهه مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت. واضح؟ يعني ماء الورد لو وضعته في إناء مش هيبقى هتقول اسم ماء الايه، ماء ورد، مش هتقول ماء الإناء. لو وضعته في كوب هو برضه ماء الورد. يعني اخذ الماء، الماء المطلق قد يتغير مكانه لكن لا يتغير اسمه. واضح؟ فالماء في البحر يسمى ماء البحر. مثلا حينما تأتي تقول مثلا ماء النهر وماء البئر، إذا زال هذا الماء عن مكانه زالت النسبة في الغالب، لكن هل تتغير حقيقة الماء؟ فهنا أشار إلى خلافه بقوله مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت، يعني إشارة إلى أنه لا حرج في تغير اسم الماء تبعا للمكان، لأنه لا تغير في حقيقة الماء نفسه، بخلاف الماء المضاف إضافة لا تزايله ولا تفارقه كالأمثلة التي ذكرها. المقصود الماء الطهور أو المطلق هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو كل ما نزل من السماء، أي ماء ينزل من السماء أو نبع من الأرض. يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنا إلى عهد إلى حد يعني عهد قريب ما كان العلماء يتصورون أبدا حينما يتكلموا عن الماء المطلق أنه كل ما نزل من السماء بصيغة العموم. حتى ابتلينا في الحروب في هذا الزمان وتحصل أشياء عجيبة في الحروب، حتى أن الآن ربما ما كان أحد يتصور أن الماء ممكن ينزل من السماء ملوث إلى درجة أن يصير أسود، وهذا ما حصل في إيران نتيجة احتراق قبور، احرق بعض أبار البترول وحصل الدخان الكثيف والتلوث كما يقولون، فحصل أن في بعض البلاد الإيرانية نزل المطر من السماء أسود. واضح؟ فهذا شيء يعني ما كان يخطر على بال، ذلك عبر العلماء عنه بكل ما نزل من السماء. فابتلينا بزمان يعني ليس كل ما نزل من السماء يكون إيه ماء مطلقا، والله أعلم. المقصود يعني العلماء قالوا ان في الماء المطلق هو كل ما نزل من السماء او نبع من الارض ما دام باقيا على اصل الخلقه، ولعل هذا القيد يحل الاشكال الذي اورناه انفا، لان هذا غير باقي على اصل الخلقه الذي تغير بفعل الدخان، هذا تحول عن اصل الخلقه. فاذا كان تعريف العلماء ما في شك في محله، يقول ما دام باقيا على اصل الخلقه فلم يتغير احد اوصافه الثلاثه، اللون او الطعم او الرائحه، أو تغير بشيء لم يسلب طهوريته. ما يكون تغير من شيء لكن لم يفقد صفة الطهورية أنه يطهر. طب هل هذا التراب طاهر والماء طاهر، أو بتعبير أدق التراب طهور والماء طهور، فهذا لا يغير، أو ملح أو نبات مائي. أيضا الماء إذا لم يكن مستعملا، وحقيقة تعبير الماء المستعمل تعبير دقيق نفصله إن شاء الله فيما بعد. ومن أمثلة الماء ماء المطر، ماء الأودية، العيون، الينابيع، الآبار، الأنهار، البحار، ماء الثلج والبرد ونحوها من كل ماء عذب أو مالح. نعم، هنا مسألة وهي أن الماء هو الأصل في التطهير، الماء هو الأصل في التطهير، وأن الطهارتان لا تحصلان إلا بالماء المطلق، يعني طهارة الخبث وطهارة الحدث لا تحصلان إلا بماذا؟ إلا بالماء المطلق الذي ذكرنا صفته، الذي يكفي في تعريفه اسم ماء وهو العاري عن الإضافة اللازمة. فرفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق. نعم، بهذا قال جماهير السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم، وإنما خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله كما سيأتي مفصلا إن شاء الله، أنه قال يجوز الوضوء بالنبيذ على شرط سنذكره فيما بعد إن شاء الله. فالأدلة على أنه لا يصح الطهارة ثاني، لا يصح رفع الحدث يعني الوضوء ولا الغسل ولا إزالة النجس الخبث إلا في البدن أو الثوب المكان إلا بماذا؟ إلا بالماء. فأما الأدلة على ذلك فقوله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تبارك وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ذكر الله عز وجل هذا الماء في سياق الامتنان، ذكر الماء هنا في سياق الامتنان على العباد، فلو كانت الطهارة تحصل بغير الماء لما حصل الامتنان من الله عز وجل. أيضا روى البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال تحته ثم تقرصه بالماء، تحته بالتاء، تحته ثم تقرصه بالماء، وفي رواية فلتقرص ثم لتنضحه بماء، ومعنى وقال عليه الصلاة والسلام حكيه أو حتيه، حتيه يعني حكيه، ومعنى قوله اقرصيه بالماء يعني قطعيه واقلعيه بظفرك. والدم مخفف الميم، الفصيح أن تقول الدم، هذا يعني دم مش دم بالتشديد كما هو مشهور، وإنما هذه لغية كما عبر عنها الإمام النووي، لغية تصغير للإيه؟ للتمليح ولا للتحقير؟ للتحقير، يعني لغية شاذة ما هي مشهورة، واضح لغية تصغير لغة، فالدم بتخفيف الميم وليس بتشديدها على اللغة الفصيحة المشهورة. فقوله عليه الصلاة والسلام تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تقرصه بالماء يعني تزيل الأثر بالماء، وفي الرواية الأخرى فلتقرص ثم لتنضحه بماء، فقوله بماء بماء يفيد أن الأصل أو هذه الطهارة لا تصح إلا بالماء. وقال تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأوجب التيمم على من لم يجد الماء، فدل على أنه لا يجوز الوضوء أو الغسل أو إزالة الخبث والنجس بغير الإيه؟ بغير الماء، فأوجب التيمم على من لم يجد الماء، فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره، الوضوء بغيره. وهذا في الحقيقة استدلال بالآية، استدلال بالآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، واستدلال أيضا بالحديث يعني ليس حديث أسماء يعني ليس المفهوم، لكنه هنا أمر بالتيمم والغسل أو الغسل بالماء، فمن غسل بمائع خلاف الماء فقد ترك الشيء الذي أمر به الله عز وجل والذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله لم يرخص التيمم إلا من فقد الماء، يعني أنه يأمرنا بالتطهر بالماء ما دمنا واجدين إياه، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ثم لتنضحه بماء، فأوجب عليها الغسيل بالماء، فلو نضحت لو غسلت هذا بخل مثلا أو ببنزين أو بأي شيء مائع غير الماء هل تكون انتثبت المأمور؟ كلا، فدل على أنه لابد من الماء في التطهير. أيضا حينما أتى ذلك الرجل الأعرابي في حديث أنس رضي الله عنه فبال في المسجد فهم الناس به، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، تركه حتى فرغ وعلمه وأدبه، ثم قال له عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ أمرهم بأن يحضروا ذلوا من الماء، أو يعني أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي، هذا تطهير بالمكاثرة، تطهير بالمكاثرة، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. المقصود أنه أزال نجاسة هذا الأعرابي بماذا؟ بإيه؟ بالماء، أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي في الحديث المتفق عليه. أيضا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسافرون وكانوا يعدمون الماء في أسفلهم، كانوا يفتقدون الماء في أسفلهم، ومعهم الدهن الزيوت ومعهم غير الدهون أو الزيت من إيه؟ من المائعات سواء الأخرى غير الماء، واضح. وما نقل عن أحدهم مرة واحدة أنه توضأ يعني بغير الماء، إما يتوضؤون بالماء وإما يتيممون حتى لو وجد معهم سوائل غير الماء، فإذا رفع الحدث ورفع الخبث لا يكون إلا بالماء. فهناك اتفاق بين العلماء تقريبا على أن إزالة الحدث لا تكون إلا بالماء، إزالة الحدث اللي هي الطهارة الحقبية لا تكون إلا بالماء، يعني في الوضوء والغسل. لماذا؟ لأن الحدث حكمي خص بالماء بالنص القرآني وهو متيسر للناس، وبه تحصل الطهارة الحقيقية التي هي زوال النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن عند أبي حنيفة ويوسف. يقول الإمام الغزالي رحمه الله في الوسيط في الفقه، يقول طهارة الحدث مخصوصة بالماء بالإجماع، طهارة الحدث، هنا الطهارة حاجتين، طهارة حدث وطهارة نجس، نتكلم عن طهارة الحدث اللي هي الوضوء والغسل، طهارة الحدث مخصوصة بالماء بالإجماع. وقال ابن المنذر في الإشراف وكتاب الإجماع أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الوضوء بماء الورد والشجر والعصفر وغيره مما لا يقع عليه اسم ماء. فالغزالي كأنه حين حكى هذا الإجماع لم يبلغه قول ابن أبي ليلى، إن ابن أبي ليلى يجيز طهارة الحدث الوضوء الغسل بكل ماء طاهر، بكل ماء طاهر، إن صح هذا عن ابن أبي ليلى. أيضا ممن خالف في هذه المسألة أبو بكر الأصم، أبو بكر الأصم، لكن لو لم يخالف فيها إلا أبو بكر الأصم هل يجوز حكاية الإجماع عليها أم لا؟ لماذا؟ قال لأنه لا يعتد به في الإجماع، في مخالفة الإجماع، لأنه معتزلي ليس من أهل السنة، فهذا يعني من أهل الكلام يعني، فلا يعتد به في الإجماع. كذلك الشيعة إذا خالفوا لا يعتد بهم في الإجماع. نعم. أيضا من هذه الأدلة على أن الطهارة لا تكون إلا بالماء المطلق حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب، الصعيد الطيب التراب، وضوء المسلم، وضوء المسلم فتح الواو طبعا، وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، يعني لا تنزعج إذا بقيت 10 سنين لا تجد ماء فطهورك هو يكون الايه التراب. الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، يعني يصل استعمال التيمم وعليه أن يتوضأ أو يغتسل. قال الإمام النووي: هذا حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي في سننهم، والحاكم أبو عبد الله محمد ابن البيع في المستدرك على الصحيحين، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: حديث صحيح، والاستدلال منه كالاستدلال من الآية. كيف؟ يعني أنه ندبه، يعني ندبه عند فقد الماء إلى ماذا؟ إلى التيمم، عند فقد الماء يتيمم، فإذا وجد الماء يمسه بشرته. لكن لو واحد عاد 10 سنين متوفر له زيت وخل وماء ورد وماء زعفران وزهر، ماء زهر وهكذا، موائع بنزين، موائع كثيرة، سوائل كثيرة غير الماء، يتيمم أم يتنظف، يعني يزيل، يتطهر بهذه الأشياء؟ يتيمم في نص الحديث، واضح؟ الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. نعم. وهذا الحديث صححه ابن حبان والدارقطني وأبو حاتم والحاكم والذهبي والنووي وغيرهم. أيضا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إزالة النجاسة بغير الماء، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إزالة النجاسة بغير الماء، ونقل إزالتها بالماء، ولم يثبت دليل صريح في أن النجاسة تزال بغير الماء، فواجب اختصاصه، إذ لو جاز بغيره لبينه لنا مرة فأكثر. واضح؟ وما كان ربك نفيا، لو أن يجوز إزالة النجاسة أو الطهارة بشيء بماء آخر غير الماء لكان حتى مرة واحدة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا ذلك حتى يوسع علينا وليعلم جواز ذلك كما فعل في غيره. أيضا إزالة النجاسة طهارة شرعية، لم تجز بغير الماء من المائعات كالوضوء تماما. يعني مثلا هل يجوز إنسان يعني يزيل النجاسة مثلا بالخل، عنده ثوب أصابه نجاسة أو جزء بدني أصابته نجاسة، كيف يطهرها ومعه خل؟ هل يطهرها بالخل؟ هل تجزي لو طهرها بالبنزين؟ لا بد من الماء. أيضا حكم النجاسة أغلظ من حكم الحدث، حكم النجاسة أغلظ من حكم الحدث، والدليل بدليل أنه يعني يتيمم عن الحدث دون النجاسة فلا يتيمم عن النجاسة، ولو وجد من الماء ما يكفيه لأحدهما غسلها، والمستعمل في النجاسة نجس عند أبي حنيفة وكذا أيضا عند عامة العلماء، إن انفصل ولم يطهر المحل على الأظهر، هذا سنوضحه إن شاء الله فيما بعد. المقصود يعني إذا لم يجد الوضوء بغير الماء فالنجاسة التي هي أغلظ أولى، إذا لم يجد الوضوء بغير الماء فأولى أن لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء، بتعبير آخر بمائع غير الماء، بمائع غير الماء. فهذه الأدلة على أن الماء هو الأصل في التطهير وأن الطهارة ثاني لا تحصلان إلا بالماء المطلق. نعم. هناك بعض الشبهات تعلق بها من يجيز إزالة النجاسة بماء غير الماء. قالوا مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إحداهن بالتراب أو أولهن بالتراب. فقالوا يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام فليغسله، هذا أمر بالغسل ولم يبين بماذا يغسله، ولم يبين بماذا يغسله، فبأي شيء غسله سمي غاسلا. والجواب على ذلك أن هذا ليس فيه دلالة على ما يذهبون إليه، لأن الغسل في هذا الحديث فليغسله 7 مرات أو في غير من الأحاديث المطلقة، الغسل لا يحمل إلا على الغسل بالماء، لأنه هو المعروف المعهود السابق إلى الفهم عند الإطلاق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: ولا يعرف الغسل في اللغة بغير الماء، لا يعرف الغسل في اللغة بغير الماء. فهذا حديث مطلق يقيده حديث أسماء رضي الله عنها: ثم لتنضحه بماء، فلتقرصه ثم تنضحه إيه؟ بماء. فخصص هنا كلمة يعني هذا الإطلاق مقيد، إطلاق في قوله فليغسله 7 مرات مقيد بقولة الحديث الآخر في أمره يعني بالماء. أيضا قالوا إن البنزين أو الخل أو أي شيء من هذه السوائل غير الماء المطلق مائع طاهر مزيد للعين والأثر، فأشبه الماء، يعني استدلوا بالقياس، قاسوا هذه المائعات على الماء بجامع أن كل منهما مائع، هذا سائل وهذا سائل، هذا طاهر وهذا طاهر، هذا يزيل العين والأثر وهذا أيضا يزيل الماء العين والأثر. والجواب أن هذا القياس باطل، لأنه قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ أن الماء يرفع الحدث، الماء يرفع الحدث بخلاف المائع بنزين أو الخل أو أي شيء من هذه، ماء الورد، هل هذا يرفع الحدث يصح الوضوء أو الغسل به؟ فكما أنه لا يرفع، فإن كما أن يعني الماء يرفع الحدث والمائعات لا ترفع الحدث، فأوجب ذلك فرقا فلا يصح قياس هذه المائعات على الماء. أيضا قولهم ينتقض بالدهن والمرق، لأن هذا لا يزيل في الحقيقة، لا يزيل النجس. أما الماء فإنه يجمع اللطافة وعدم التركيب من أجزاء، وليس كذلك غيره. استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها. هذا رواه البخاري. ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته، يعني أذهبته بظفرها. فقال هنا يعني لم تغسله بماء، وإنما مصعته بريقها وأذهبته بماذا؟ بظفرها. فالجواب أن مثل هذا الدم اليسير، هذا دم يسير لا تجب إزالته، هذا ليس كثيرا. والقاعدة كما ستلاحظون في كثير من أحكام الطهارة أن أي شيء يسير، شيء يسير يعني يصعب التحرز منه يعفى عنه تخفيفا على الأمة. فهذا الدم يسير فيعفى عنه، واضح؟ كمثلا يعني الدم البرغوث، مثلا البرغوث لما يصيب يعني الدم الذي يمتص الإنسان يصيب بعض الملابس مثلا، فهل يجلس بذلك؟ مثل هذا يعفى عنه، مثل هذا يعفى عنه. لم ترد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم ترد غسله وتطهيره بالريق، هم يستدلون بأن الريق مائع غير الماء وهي طهرته بالإيه؟ بالريق. والجواب لا، هو ممكن يكون بقي على النجاسة لكنها لأنها يسيرة عفية عنها. وعائشة لم ترد يعني حين قالت بريقها لم ترد أن تطهره بالريق، ولهذا لم تقل كنا نغسله بالريق، وإنما أرادت إذهاب صورته لقبح منظره، فيبقى المحل نجسا كما كان ولكنه معفو عنه لقلته. وهذا الجواب على مذهب من يقول قال الصحابي كنا نفعل كذا يكون مرفوعا، يعني هذا الجواب والاستدلال بحديث عائشة كنا نفعل كذا عند بعض العلماء له حكم المرفوع، وبعض العلماء يشترط أن يضيفه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون حجة، حتى يعني يكون إيه في حكم المرفوع. لو قال الصحابة كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نفعل كذا، أو كنا والنبي بين أظهرنا نفعل كذا، هذا له حكم المرفوع. فالبعض يقول قول الصحابة كنا نفعل كذا، له حكم مرفوع. والبعض الآخر يشترط هذا التعبير وهو إضافته إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن اشترط الإضافة لا يكون عنده الحديث مرفوعا بل يكون موقوفا. ثم في تفاصيل أخرى، هل قول الصحابي انتشر أم لا؟ هل انتشر وذاع وأخره سائر الصحابة أم حصل فيه اختلاف؟ هل هو في الحالتين حجة أم لا؟ هذه مسائل أخرى وأجوبة أخرى لا نطيل بذكرها في هذا الحديث. أيضا استدل بعض الأحناف الذين يقولون بذلك عن حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي فأجره على المكان للقذف، فقال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي فأجره على المكان القذر، فقال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. هذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، فموضع الدلالة فيه قوله عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده، فدل على أن هناك طهارة بغير الماء، فدل على عدم اشتراط الماء في التطهير. والجواب من عدة أوجه. أول شيء أن هذا الحديث ضعيف، أن الحديث فيه أم ولد إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. الحديث عن محمد ابن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أم سلمة رضي الله عنها، وأم إبراهيم هذه أم ولد إبراهيم هذه مجهولة. نعم. أيضا أجيب عنه بأن المراد بقولها إذا صح يعني فأجره على المكان القذر حمل القذارة هنا على النجاسة يعني اليابسة، النجاسة الجافة ليست الرطبة، النجاسة اليابسة. ومعنى يطهره ما بعده أنه إذا انجر على ما بعده من الأرض ذهب ما علق به من اليابس. فإذا كانت نجاسة جافة يعني غير رطبة فإذا جرها ثوبها يطهره ما بعده، يعني هذه النجاسة اليابسة وفتعلق بشيء آخر في الطريق واضح وتزول بدون أن تؤثر في إيه في طهارة الثوب. نعم. يقول الشيخ أبو حامد في تعليقه ويدل على هذا التأويل، طبعا هذا تأويل، كنا نأول الحديث ونقول قولها مثلا يعني قولها أو تأويل معنى النجاسة فأجره على مكان القذر أن هذه النجاسة الإيه اليابسة دون الرطبة، فهذا تأويل لأن القذر انفجع من اثنين، لكن نحن نقول لابد من تخصيصه بأن المقصود به النجاسة اليابسة الجافة. ماشي. وقوله يطهره ما بعده أيضا أولناه بأنه إيه يطهره ما بعده، يعني أنه إذا انجر على ما بعده من الأرض ذهب ما علق به من النجاسة اليابسة. ما هو الذي يدل على هذا التأويل؟ يقول الإمام أبو حامد ويدل على هذا التأويل الإجماع على أنها لو جرت ثوبها على نجاسة رطبة فأصابته لم يطهر بالجر على مكان طاهر. لو أن امرأة مرت على نجاسة رطبة فعلقت وأصابت بالثوب كبول مثلا أو غائط رطب وعلق بالثوب، هل نأخذ بالحديث على ظاهره هل فعلا يطهره ما بعده؟ كلا، لأن هذه النجاسة الرطبة تشررها الثوب فبالتالي لا يطهر بمجرد الجر على الأرض. كذا نقل الإجماع في هذا أبو سليمان الخطبي، فنقل الإجماع على هذا الحكم وهو أن المرأة إذا جرت ثوبها على نجاسة رطبة فأصابت ثوبها لا يطهره ما بعده، لا يطهره ما بعده، فيجب حمل الحديث على أنها النجاسة الإيه اليابسة. الحديث يطهره ما بعده وأنها قذر أو نجاسة يابسة. نقل الخطابي الإمام الخطابي رحمه الله تعالى نقل هذا التأويل عن آباء عبد الله، ما المقصود بهذا التعبير؟ الأئمة الثلاثة دون الإمام أبي حنيفة، الأئمة الثلاثة كنيتهم أبو عبد الله، الإمام الشافعي أبو عبد الله، والإمام أحمد أبو عبد الله، والإمام مالك أبو عبد الله. اختصارا يقولون آباء عبد الله إذا اتفقوا على مسألة يقولون ذهب إلى هذا آباء عبد الله، يعني الإمام الأئمة مالكا والشافعي والإمام أحمد رحمه الله. أيضا من الأدلة التي تدل بها على أن يعني لا على أنه لا يتعين الماء لهذه الطهارة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. قال الإمام النووي: هذا حديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. هذه المسألة يعني ظاهرها أن الدلك يكتفى فيه بتطهير النحر، والدلك هو مسح المتنجس على الأرض مسحا قويا بحيث يزول بهذا المسح أثر أو عين النجاسة، هذا هو الدلك. فالإمام الشافعي في القول القديم ذهب إلى أن مسح أسفل الخبز الذي لصقت به نجاسة كاف في جواز الصلاة فيه، يعني على أنه نجس عفي عنه. إذا مررت بنعلك على نجاسة وعلفت بنعلك، فإذا أردت أن تدخل المسجد تنظر فيه، واضح؟ فإن وجدت فيهما أذن أو قذرا أو نجاسة فتدلكه في الأرض، وبنص هذا الحديث يكون هذا الدلك بمجرده إيه؟ مطهرا، وإن أبقى شيء من النجاسة طبعا، لكن هذه النجاسة إيه؟ يسير يعفى عنها. فهذا هو القول القديم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أما القول الجديد فهو أن المسح ليس بكاف، المسح والدلك بحده ليس بكاف. وفي هذه الحالة فسر الإمام الشافعي أو ينبغي تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن رأى فينا عليه قذرا أو أذى يحمل على إيه؟ على مستقذر طاهر وليس مستقذر نجس مثل المخاط وغيره مما هو طاهر أو مشكوك في طهارته. فيحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه قذرا أو أذى فليمسحه، القذر يحمل أنه هو إيه؟ مخاط مثلا أو أي مستقذر طاهر ليس بنجس. هذا هو الجواب أو الاحتمالات في الحديث. أيضا استدل من قال بعدم تعين الماء في الطهارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم بين عليه الأذى فإن التراب له طهور، فإن التراب له طهور. هذا رواه أبو داود من طرق كلها ضعيفة، ولو صح لأجيب عنه بإيه؟ كما أجيب عن سابقه، أن المقصود مستقذر طاهر كمخاطر ونحوه. نعم. أيضا استدلوا يعني بأنها نجاسة فلا يتعين لها الماء كنجاسة النجوى، يعني قالوا إن المائع يزال بأي شيء كما تزال نجاسة النجوى يعني عند الاستنجاء يعني. والجواب أنه إذا استنجى بالأحجار عفي عما بقي للضرورة، إن الاستنجاء بالأحجار حتى وإن وجد الماء هذه رخصة، هذه رخصة من الشرع وورد بها الشرع، وما في خلاف أبدا أن المحل يبقى نجسا، المحل الذي يعني يزال عنه نجاسة بالاستجمار بالأحجار هو يبقى نجسا، لكن هو عفي عنه بنص من الشرع بالإباحة كما سيأتي في أداب التخلي، واضح؟ فهذا يبقى نجسا بدليل أن هذا الشخص الذي استنجى بالأحجار إذا انغمس في ماء قليل ليس في ماء كثير ينجس هذا الايه هذا الماء، فيدل على ان جت باقيه لكن عفي عنها بالنص وبالرخصة، فلا يقاس على ذلك غيره. نعم. ايضا قالوا الهره قطه لو اكلت فأرا ثم ولغت في اناء لم تنجسه فدل على ان ريقها يطهر فمها. والجواب اننا اذا كنا بطهاره ولغت فيه القطه في هذه القطه في هذه الحاله فليس هذا لان الريق طهر فمها، بل لأنه لا يمكن الاحتراز منها فعفي عنها كأثر الاستنجاء، هذا أيضا مما رخص فيه وعفي عنه. فهذا باختصار يعني بعض الأدلة تتعلق بها من يقول بعدم تعين الماء لإزالة النجاسة. هنا مسألة أيضا تتعلق بهذه القضية، جواز الطهارة بالنبيذ، جواز الطهارة أو استعمال النبيذ في الوضوء. يعني طبعا احنا بين وقت واخر سنجد بعض المسائل في كتب الفقه يعني كطلبة علم لابد ان احنا نعطيها حقها او نمر عليها حتى نكون مطلعين بكلام العلماء فيها، وان كان يعني ان احنا ما دمنا في زمن الرخاء لا نلمس اهمية الفقه بهذه الاشياء، لكن الانسان لا يدري متى يحتاج الى العلم، لا يدري متى يحتاج الى العلم، واضح؟ فما اكثر انسان يسافر يكون في صحراء او خلاء او شيء من هذا يقل الماء تحت أي نوع من الظروف نتيجة الجهل مثل هذه الأحكام الدقيقة وعدم إعداد سلاح العلم لها من قبل، تجد الناس يقعون في حيطة بيض. ما أكثر الناس الذين ينقطع الماء مثلا في عمارته ولا يوجد مكان في شقته، واضح؟ يقول أنا تيممت لأن الماء انقطع من العمارة وهو بينه وبين البحر، هو ربما يرى البحر او اذا مشى ساعة او مثلا او ساعة ونصف لابد ان تمشي في هذه الحالة حتى تحصل الماء. فالحقيقة انسان احيانا يسمع بعض اسئلة عجيبة جدا من بعض الناس تلم عن تقصير شديد الى الغاية في تعلم احكام الطهارة بالذات يعني وغيرها من مع ان الطهارة انسان ما في انسان لا يحتاج الى تقصير الطهارة. فلا تعجبوا يعني بعض المسائل بصفتنا طلاب علم نمر عليها مرورا عاما يعني بحيث تكون لنا عندنا فكرة عنها وإن لم نحتج إليها الآن. يعني من هذه المسائل كما أشرنا موضوع النبيذ الوضوء بالنبيذ. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما النبيذ، النبيذ طبعا كلمة تطلق على حاجتين. النبيذ مأخوذ من الإيه؟ من الرمي، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وهو لنبذ بالعراء وهو مذموم مثلا، واضح؟ نبذناه يعني ألقيناه وطرحناه، واضح؟ في حق يونس عليه السلام تقول نبذت التمر في الماء يعني رميته في الماء. فالنبيذ يعني بهذه الصفة ما لم يعني يتخمر، واضح؟ في هذه الحالة ما في بأس بالنبيذ، كما يكون في رمضان تفطر على النبيذ مثلا، بماذا؟ إن التمر وضعته في الماء وأسكر فهو نجس، يصبح نجس، فكيف يتطهر بالنجس؟ واضح. وهذه المسائل المسألة مما يعير به المذهب الحنفي عند أصحاب الحديث. فإن نكش وأسكر فهو نجس، يحرم شربه وعلى شاربه الحد. من شرب مثل هذا النبيذ فيحد لأنه شرب الخمر. نعم. وإن لم ينش، يقال نشت الخمر إذا أخذت تغلي، فإن لم ينش فطاهر لا يحرم شربه ولكن لا تجوز الطهارة به. إن لم ينش يعني زي النبيذ اللي بنشربه مثلا في رمضان، ثم ينقع البلح في الماء ويؤكل معه لأنه لم يصل لمرحلة الإسكار يعني أو الغليان بتاعت تكون الخمر، واضح؟ فإن لم ينش كما ذكرنا فهو طاهر لا يحرم شربه لكن لا تجوز الطهارة به. يقول الإمام النووي: هذا تفصيل مذهبنا، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور. وعن أبي حنيفة أربع روايات أنا سأذكرها بسرعة. إحداهن يعني روى بعض أصحاب الحديث عنه أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في سفر وعدم الماء. سبحان الله، يعني شروط ما في يعني دليل عليها. فأول رواية عن أبي حنيفة أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في سفر وعدم الماء. واحد مسافر وليس معه ماء لكن عنده نبيذ ماء وضع فيه تمر سبخ فيه، و فهذا يجوز لما عند فخذ الماء بدل أن يتيمم أن إيه يتوضأ بالنبيذ. الرواية الثانية: يجوز الجمع بينه وبين التيمم، وبه قال صاحبه محمد بن الحسن. الرواية الثالثة: يستحب الجمع بينهما، يعني يتوضأ بالنبيذ الذي هو على هذه الصفة ولكن ويتيمم، على مش بقى يجوز زي الرواية الثانية اللي فاتت لكن إيه يستحب. الرواية الرابعة أنه رجع عن جواز الوضوء به وقال يتيمم. الرواية الرابعة عن الإمام أبي حنيفة أنه رجع عن هذا القول بجواز الوضوء بهذا النبيذ وقال يتيمم، وهذا هو الذي استقر عليه مذهبه. كذا قاله العبدري، قال: وروي أنه قال الوضوء بنبيذ التمر منسوخ. هذا كلام أبي حنيفة، الوضوء بنبيذ التمر منسوخ. وحكي عن الأوزاعي الوضوء بكل نبيذ سواء نبيذ التمر أو غيره. وحكى الترمذي عن سفيان الوضوء بالنبيذ. استدل يعني الإمام أبو حنيفة بحديث عن ابن عباس رفعه، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبيذ وضوء من لم يجد الماء. وهنا نقف وقفة يعني عابرة، أن العلماء لا يمكن أن نتصور إماما من أئمة المسلمين يتعمد مخالفة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، واضح؟ لكن يمكن كما في هذه المسألة يمكن يعتمد على حديث هو يظنه صحيحا ويكون في الحقيقة ضعيفا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إمام من الأئمة الأربعة أو غيرهم يتعمد مخالفة الحديث، هذا لا يمكن أن يظن بواحد من أحد المسلمين الصادقين في الإسلام، فكيف بإمام من الأئمة، واضح؟ فهو له عذر، فمتبعه في هذا المذهب المخالف للدليل ليس له عذر لأنه علم أن هذا ليس بصحيح، واضح؟ لكن إمام يعني يحسن الظن به، فهو اعتمد على هذا الحديث وعلى حديث ابن سعود كما سيأتي إن شاء الله، وكلاهما لا يصح. يقول الإمام النووي: هذا الحديث عن يقول عن علي وابن عباس وغيرهما موقفا في إتاحة الوضوء بإيه؟ بالنبيذ. قال: وأما حديث ابن عباس والأثار عنه وعن علي وغيرهما فكلها ضعيفة واهية، ولو صحت لكانت عنها أجوبة كثيرة ولا حاجة إلى تضييع الوقت بذكرها بلا فائدة. أيضا إمام أبو حنيفة في الرواية التي تجيز الوضوء بالنبيذ قال عند فقد الماء أو عند عدم الماء في السفر. فقوله في السفر جوابه أن إيه؟ كل شيء يجوز التطهر به في الحضر يعني كل شيء لا يجوز التطهر به سفرا لا يجوز التوضؤ به إيه؟ أو التطهر به حضرا. كماء الورد، هل ماء الورد يعني ممكن يعني يتوضأ به في السفر إذا فقد الماء؟ كلا. أيضا هذا النبيذ مائع لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء، فلم يجوز مع عدم الماء تماما زي ماء الباقلة ماء الفول المغلي فيه. كما أنه لا يجوز الوضوء بماء الباقلة مع وجود الماء كذلك لا يجوز الوضوء به مع عدم الماء. وأيضا النبيذ شراب فيه شدة مفردة فأشبه الخمر، ولأنه مائع لا يطلق عليه اسم ماء كالخل، ليس ماء مطلق لكنه إيه؟ نبيذ يعني. أيضا حديث ابن مسعود كما سيأتي شراء كلام فيه بالتفصيل، يعني قصة في إن ابن مسعود رضي الله عنه لما قصة فيها الزعم ابن مسعود خرج مع رسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الجن، واضح أنه كان معه في ليلة الجن، فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله هل معك ماء؟ قال لا إلا إداوة فيها نبيذ. هنا ذكر الإمام ابن قدامة في المغني عن شريك عن أبي زيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فأراد أن يصلي صلاة الفجر فقال هل في إداوتك ماء؟ في بعض الروايات هل معك وضوء يعني ماء يتوضأ به؟ فقال لا إلا نبيذ تمر، أو لا معي إداوة فيها نبيذ. فقال عليه الصلاة والسلام ثمرة طيبة وماء طهور، ثمرة طيبة وماء طهور. هذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. الإمام أبو حنيفة استدل بهذا الحديث أنه هو قال هل معك ماء؟ قال لا إلا نبيذ، معي النبيذ تمر. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال ثمرة طيبة وماء طهور، يعني فلماذا لا أتوضأ به. هذا الحديث يقول النووي هو ضعيف بإجماع المحدثين، قال الترمذي وغيره لم يروه غير أبي زيد مولى ابن حريف، وهو مجهول لا يعرف ولا يعرف عنه غير هذا الحديث. ثم الجواب عن هذا الحديث حديث ابن مسعود بعدة أوجه، أحدها أنه حديث مخالف للأصول، فالمفروض على مذهب الإمام حنيفة أن ما كان مخالفا للأصول المستقرة من الأدلة في المسألة فلا يحتج به. أيضا اشترط الإمام أبو حنيفة في بعض هذه الروايات شرط لصحة الوضوء بالنبيذ السفر، واستدل بحديث ابن مسعود. هل حديث ابن مسعود كان فيه سفر؟ أين كان اللقاء بالجن؟ في شام الحجون، وما زال حتى الآن معروف شام الحجون، وفي مسجد اسمه مسجد الجن في مكة المكرمة، واضح. فهل ما هو اشترط أن يكون في سفر؟ فمن أين الدليل على اشتراط السفر وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في شعاب مكة؟ أيضا إذا صح الحديث فكيف نفسر كيف نفهمه؟ نقول إن قال لا هل معك وضوء؟ قال لا إلا نبيذ تمر، إلا نبيذ تمر، فيحمل على النبيذ الذي نشربه في رمضان، ماء نبذت فيه تمرات ليعذب حتى يصير طعمه حلوا أو عذبا، ولم يكن هذا النبيذ متغيرا، لم يكن النبيذ في هذه الحالة متغيرا. وهذا تأويل سائغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمرة طيبة وماء طهور، ماء طهور، فأثبت صفة الايه الطهورية في هذا الماء، وإن كان نبيذا بمعنى أنه نبذ فيه ايه بعض التمر. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الماء الذي كان مع ابن مسعود بشيئين ليس النبيذ واحدا منهما، فالنبيذ لا هو ثمرة طيبة ولا هو ماء طهور. نعم. فإن قيل إن ابن مسعود رضي الله عنه نفى أن يكون معه ماء، قال أمعك ماء؟ قال لا إلا نبيذ تمر، لا يعني ليس معي ماء، وقال معي نبيذ، واضح، إلا ماء إلا نبيذ تمر. الجواب أنه ينبغي تأويل كلام ابن مسعود وحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على ظاهره. فكيف نؤول كلام ابن مسعود؟ ابن مسعود نفى أن يكون معه ماء معد للطهارة، لا إلا نبيذ تمر، أي ليس معي ماء معد للطهارة، وأثبت أن معه ماء نبذ أو نبذ فيه تمرا معدا للشراب. فحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة وتأويل كلام ابن مسعود أولى من عكسه، يعني كلام ابن مسعود قال أمعك ماء؟ قال لا إلا نبيذ تمر، واضح. فيحمل نأول كلام مسعود ولا نأول كلام الرسول عليه السلام؟ نأول كلام مسعود أولى من أن نأول قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ثمرة طيبة وماء طهور. فماء طهور يعني أنه صالح لإيه؟ لأن يتطهر به، يعني أنه ماء لم يتغير بوقوع التمر فيه فيصلح التطهر به. فنحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على حقيقته أنه ماء طهور، يعني ماء مطلق طهور. ونؤول قول ابن مسعود حينما قال لا يعني ليس معي ماء، نؤوله بماذا؟ لا نقول ليس معي ماء، يعني نحمله أنه ليس معي ماء معد للطهارة، وإنما معي ماء نبذت فيه ثمرا أعده بذلك للإيه؟ للشرب. واضح؟ فتأويل كلام المسعود أولى من تأويل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا النبيذ الذي زعم أنه كان مع عبد مسعود لا يجوز الطهارة به عند الأحناف لأنه نقيع لا مطبوخ، والعرب لا تطبخ يعني هذا النبيذ، وإنما تلقي فيه حبات تمر حتى يحلو فتشربه. فأصحاب أبي حنيفة يعني مذهبهم يعني أن النبيذ المباح والنبيذ الإيه؟ المطبوخ، وهذا كان نقيعا وليس مطبوخا، فهذا أيضا مما يفسد مذهبهم. وهناك أجوبة كثيرة نكتفي يعني بهذا القدر منها في هذه المسألة.